إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن ما زلنا مع قول الله تعالى، مع باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وأول الآية: هو الذي جعل لكم، هو الذي خلق لكم، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أشرت بالأمس إلى قولين في من المعني بهذه الآية. قيل، وهو القول الأظهر والأرجح، أن المقصود آدم وحواء، أن المقصود آدم وحواء عليهما السلام. وقيل إن المقصود أصناف من ذرية آدم لم يحدد نوعهم. ونقل عن الحسن أو وغيره أن المقصود هم طوائف من اليهود والنصارى، وقيل غير ذلك. والذي تعضده النصوص أن المقصود آدم وحواء، وذلك لأول الآية: ومن آياته هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها وهي حواء، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وخير ما يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. وظاهر الآية واضح في ذلك. وأما الأحاديث الواردة أنهما آدم وحواء فلا يصح منها شيء من حيث السند، لكن هناك آثار عن السلف تؤكد ذلك، هناك آثار عن السلف تؤكد ذلك. وكما قلت لكم، دليل ذلك الآية الكريمة، ظاهر الآية الكريمة. طيب، فإن اعترض معترض بقول الله تعالى في آخر الآية: فتعالى الله عما يشركون، يوجه ذلك بتوجيهين. التوجيه الأول أنه ليس المقصود الشرك الذي يخرج من الملة، وإنما المقصود شرك في التسمية والطاعة دون الشرك الأكبر. والتوجيه الثاني أن الله عدل عن، بعد ما ذكر قصة آدم وحواء، بين تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما يشرك المشركون بعدهما، يعني بعد آدم وحواء، وهو التفات إلى الجمع، يعني ذم للشرك بجميع المشركين بجميع طوائفهم وجميع أصنافهم. وهذا هو القول الراجح، أن المقصود آدم وحواء، بل نقل غير واحد الإجماع على ذلك. والآن نقرأ الآثار الواردة في هذا. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآية قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. نعم، ابن حزم هو علي ابن أحمد ابن حزم الظاهري أبو محمد العالم الجهبذ، على الرغم ما عنده من شطحات ظاهرية في الفقه والعقيدة، لكنه عالم من العلماء، أثنى عليه كثير من العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهم من حيث العلم ومن حيث الاطلاع على الخلاف والمذاهب، وإن كان لا يوافق على كثير من آرائه رحمه الله، وهو قد توفي سنة 54 أو 56 و400 للهجرة، سنة 56 و400 للهجرة النبوية. قال إنهم اتفقوا، يعني العلماء، ويعني بذلك الإجماع، لا يقصد الاتفاق من جميع الوجوه، على تحريم ماذا؟ كل اسم معبد، كل اسم معبد لغير الله. مثل ماذا؟ ضرب مثالين كعبد عمرو وعبد الكعبة، وذكر علماء آخرون كعبد النبي وعبد شمس وعبد الحسين وعبد الحسن ونحو ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى عبد مناف، بل غير رجلا كان اسمه ماذا؟ عبد مناف، ورجل كان اسمه عبد شمس فغيره إلى عبد الله، أما قوله حاشا عبد المطلب فوجه بتوجيهين، يعني باستثناء عبد المطلب فإن فيه إيش؟ خلافا، أو باستثناء عبد المطلب فإنه يعني لم يجمعوا على ماذا؟ تحريمه، على تحريمه، لم يجمعوا على تحريمه، والصواب تحريمه كما سيأتي تفصيله. إذن حاشا عبد المطلب وجهت بتوجيهين، أنهم لم يجمعوا على تحريمه، أو القول الآخر أنهم اختلفوا فيه، وسيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولتسمية بعبد المطلب فيه قولان: القول الأول التحريم مطلقا، و يدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد مناف وغير عبد شمس، فدل ذلك على تحريم كل تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. القول الثاني هو، يا أخي اسكت، القول الثاني جواز ذلك، واستدلوا بدليلين، وهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، لا كذب. وقالوا إن هذا دليل على جواز التسمية بعبد المطلب. استدلوا ثانيا بأن هناك صحابيا اسمه عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الحق هو القول الأول، وهو تحريم التسمية بذلك. جاءوا بدليل آخر، قالوا إنه ليس المقصود التعبيد، وإن المقصود الخدمة، المقصود بعبد المطلب هو ماذا؟ الخدمة. والقول الحق أن ذلك لا يجوز، وأما ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، هذا الاستدلال مردود بأن المقصود به ذكر النسب، وذكر النسب يقال كما هو، فيقال محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فالأنساب تقال كما هي، الأنساب تقال كما هي، لكن هل هي دليل على جواز التسمية بذلك؟ لا، ليس دليلا على جواز التسمية بذلك بحال من الأحوال. فنحن عندما ننسب الشخص نعد أسماء نسبته إلى آبائه حتى ولو كان اسم أبيه إيش؟ محرم، خطأ أو محرم، لأن المقصود ذكر النسب، لأن المقصود ماذا؟ ذكر النسب، وليس المقصود ماذا؟ التسمية، وليس المقصود التسمية. أما استدلالهم بأن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو صحابي جليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو استدلال خاطئ، لأن الصحيح المنقول عن المحققين كالزبير بن بكار وغيره أن اسمه من يجيب؟ لا، اسمه ماذا؟ لا، ليس شيبة، أنت ذهبت بعيدا، ذاك جد الرسول، نحن نتكلم عن ابن عمه، اسمه المطلب، وعامة الرواه والمحدثين والصحابة يقولون اسمه من؟ المطلب وليس عبد المطلب، وهذا هو الذي رجحه عامة أهل الحديث، أن هذا الصحابي اسمه من؟ المطلب. أكملوا المطلب، وارجعوا إلى رواية الزبير بن بكار رحمه الله، اسمه المطلب وليس عبد المطلب، ولم يثبت بسند صحيح أن اسمه عبد المطلب، أن اسمه عبد المطلب. أما استدلالهم بأن ذا المراد هو مجرد التسمية، هذا غير صحيح، أن المراد هو المقصود الخدمة وليس المراد التعبيد، فإنه لما فتح هذا الباب وأجاز بعض المتعالمين التسمية بعبد النبي وعبد الموجود وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد الحسن وعبد اللاوي وعبد جده ونحو ذلك، هذا دليل هاو وخاو وباطل جملة وتفصيلا، لأن رأي الناس ليس بإيش؟ حجة، ليس بحجة في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النصوص الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يعبد أحد لغير الله، ولذلك يقول خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فإذا تبين بهذا أن تسمية عبد المطلب لا تصح حتى وإن أفتى به البعض، عفى الله عنا وعنهم. فإذا الصحيح عدم الجواز، هذا هو الصحيح والذي رجحه المحققون. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا نبي لا كذب، هذا صحيح، هو ذكر نسبه، فهو بل هناك جد له آخر اسمه عبد مناف، ها؟ فإذن القضية لا ينظر إلى تعداد النسب، تعداد النسب يذكر النسب كما هو، يذكر النسب كما هو، لا يغير ولا يبدل. وأما التسمية فإنها محرمة كما سيأتي بيانه مفصلا أكثر من ذلك إن شاء الله. تفضل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الكريمة أنه قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن، قال يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، قال فذلك قوله تعالى جعلا له شركا فيما آتاهما شركا. نعم قراءتان سبعية قراءة شركا. نعم نعم. هذا الأثر عن ابن عباس يؤكد على فرض صحته أن المقصود هما آدم وحواء، وأنهما انخدع بإبليس كما انخدع في الأكل من ماذا؟ من الشجرة. فإن قال قائل كيف يقال إن آدم عصى وهو نبي من الأنبياء، وهذا مردود بقول الله تعالى كذا آدم فعصى آدم ربه ربه فعصى آدم ربه فغوى فغوى ثم اجتبه فالمعصية ثم اجتبه ربه ثم فالمعصية قد تصدر ولا سيما الصغائر من الأنبياء عليهم السلام ولا تصدر منهم الكبائر، وهذا شرك في الطاعة في التسمية لا شركا في العبادة لا شركا في العبادة. هذا على فرض صحة هذا الأثر وهو يتفق مع قصة الآية. وقال له قرني أيل، الأيل نوع من الوعول الكبار الذي له قرون ضخمة، ولا يبعد أن يكون قد خدعهما في الأرض كما سبق أن خدعهما وهما في السماء كما قال العلماء رحمهم الله، ثم تاب الله عليهما وذنوبهما مغفورة بتوجههما إلى الله سبحانه وتعالى عندما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قال وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قول قتادة وهو صحيح إلى قتادة مقطوع، لأن قتادة تابعي والأول موقوف والثاني هذا مقطوع، وهذه مصطلحات يعرفها أهل الحديث. المقطوع ما رواه التابعي، والموقوف ما رواه أو ما وقف على من؟ الصحابي. على الصحابي، فهذا مقطوع حيث وقف على قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى. وقوله شرك الطاعة أي شرك لا يبلغ درجة الشرك، على افتراض أن المقصود بالشرك أنه متعلق بالآية كاملة. أما إذا قلنا إن هذا تحذير للمشركين عامة فلا تدخل في هذا الباب، ولا يدخل هذا في شرك الطاعة الذي تقدم لنا في حديث عدي بن حاتم، لأن حديث عدي بن حاتم أن شرك في تحليل الحرام وتحريم الحلال، أما هذا شرك في التسمية فقط وهو دون ذلك وهو دون ذلك. وقد يعني أدركهما حب الولد، ومعروف أن هذا إن صح وأن بني آدم يعني يحب الولد وأشفق أن يولد ميتا أو يجعل له قرن أو نحو ذلك فسمياه عبد الحارث، ولا شك أن الله وجههما وسددهما إذا سلمنا بهذه القصة. نعم نعم. قال وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله لئن آتيتنا صالحا الآية قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. أشفق أن لا يكون إنسانا لأنه قال لهما لأجعلن له ماذا؟ قرني أيل، والأيل هو نوع من الوعول الكبيرة، فأشفق وخاف، وهذا من شرك التسمية فقط من شرك التسمية ولا يعتبر من الشرك الذي فيه تعبد لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا بالإجماع كما نقل ابن حزم وغيره، وبينا لكم توجيه قوله حاشا عبد المطلب حاشا عبد المطلب. فإذن تحريم أي اسم لغير أي تعبيد لغير الله كعبد الشمس وعبد القمر وعبد السماء وعبد اللاوي وعبد الحسين وعبد النبي وعبد الموجود وعبد مرسي وعبد الشاذلي وعبد عبد القادر وعبد جده ونحو ذلك. هذه كلها أسماء شركية. نعم. عبد القادر عبد عبد القادر عبد عبد القادر إيه. أحسن الله إليكم. الجيلاني رحمه الله رحمه الثانية الله. تفسيره الشيخ عبد القادر الجيلاني بريء من كل ما ينسبه إليه المتصوفة لأنه من أهل التوحيد، وكتابه الغنية خير دليل على ذلك. فلا يصح ما تدعيه غلاة المتصوفة من نسبة بعض الأمور إليه رحمه الله. نعم. قال الثانية تفسير الآية، تفسير الآية بالآثار الواردة عن عموم السلف. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني لم تقصد حقيقتها وأنه عبد يعبد غير الله، وإنما المراد التسمية فقط، ولذلك حتى التسمية لا تنبغي. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. هنا مسألة. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا بشرت بولد من أقاربها سألت عن حاله من حيث العاهة أو السلامة، ولم تسأل عن كونه ذكرا أو أنثى، ولم تسأل عن كونه ذكرا أو أنثى. لا نكون مثل الذين وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا، هذا والعياذ بالله من التنكر لقدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربما يجعل الله الخير في الإناث، وأنا أعرف أناسا بناتهم هم الذين قاموا بهم بينما الأولاد ضائعون، ما قاموا بآبائهم وأمهاتهم. فنحن لا ننظر إلى كونه ذكرا أو أنثى، وإنما ننظر إلى صلاحه، إلى صلاحه، ونسأل الله له الصلاح، ولا نستغرب إذا جاء ذكرا أو أنثى، فكل شيء عند الله بمقدار سبحانه وتعالى. يجعل من يشاء عقيما، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. نعم. وما كل مئناث سيشقى ببنته، وما كل مذكار بنوه سرور. أنا اطلعت على قصيدة لرجل من البادية عندنا، أولاده 5 كلهم عاقون له، فدع وتركوه ورموه في الرعاية، فدعا عليهم دعوة أصابتهم جميعا والعياذ بالله في تلك القصيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الفرق واسع وشاسع. الشرك في الطاعة المحدودة، يعني أنهما أطاعاه في التسمية فقط، وهما لا يعتقدان أنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود. نعم. أسئلة؟ إيه تفضل. أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة. أتيتني بال طيب اليوم إن شاء الله تخلص إن شاء الله. أين الدوسري تعهد بها؟ طيب. جزاه الله خير. إن شاء الله. أخونا أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم، أول شيء الأخ الكريم لكل جواد كبوه يعتذر عن رفعه الصوت في الدرس. نعم. ويقول حاشا لجهله، وهو طالب علم إن شاء الله معتمر وموفق. جزاه الله خير. أخيرا يسأل عن كلمة المطلب، ما معناها؟ المطلب أي الذي يدعو يطلب ربه، المطلب لربه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. مع أن أهل السير أجمعوا على أن اسمه شيبة، هو هذاك اسم جد النبي ليس اسم الرجل الأخير. نعم. أما المطلب ابن الحارث ابن ربيعة. نعم. ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. نعم. هو اسمه شيبة الحمد، لكنهم رأوا لونه معينا يختلف عن لون أبائه وأجداده، فظنوا أنه عبدا للمطلب. المطلب أخو من؟ أخو شيبة أخوه. فيعني فظنوا أنه عبد له فسموه عبد المطلب، فماشى بين الناس عبد المطلب، وإلا فاسمه شيبة الحمد. نعم. وكما ذكرتم قديما أحسن الله إليكم أنه لما جاء المدينة وجده عند أخواله فجاء به مكة. نعم. مردف له فقالوا هذا عبد المطلب. هذا عبد المطلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم لما جاء به هاشم. نعم. هاشم. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم ذكروا أن الحارث اسم للشيطان، وقد تقدم عنا في هذه الدروس المباركة وأصدقها الحارث وهمام، كيف يجمع بين الحديثين؟ خلاص. ذكر أن الحارث اسم للشيطان، تقول بعض الروايات أن ذاك اسمه عندما كان من الملائكة، عندما كان من الملائكة فهو قال لهم إنما سمياه عبد الحارث ليكون بمعنى عبدا لإبليس، هذا قصد إبليس لو صحت القصة، لكن الحديث على ظاهره، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. الحارث اسم عربي فصيح ولا يتعارض، لو قدر أن وجد كافر اسمه محمد أو اسمه إبراهيم أو اسمه عيسى أو اسمه موسى، هل يتعارض مع كونه لم يوفق الإسلام؟ لا، لا يتعارض. نعم. السائل الكريم يقول نرجو من أستاذنا الفاضل أن يشرح لنا هذا الدعاء المبارك الذي نقرأه في الروضة، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وتحسن به الخواتيم ويسقى به الغمام وبوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره كل لمحة نفس. نعم. وحين. نعم. يرجو شرح لهذا، يقول الدعاء المبارك. طيب. أولا نسأل الله أن يشرح صدرك للسنة وللحق وفقك الله. ثانيا أنا أول مرة أسمع بهذا الدعاء، وهو والله وتالله وبالله ليس دعاء صحيحا، بل هو دعاء شركي محرم، لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمرك أن تقوله في الروضة؟ وبأي كتاب أم بأية سنة وفقك الله؟ طالب الذي علمك بهذا الدعاء، علمك هذا الدعاء، أن تقول له ما مصدره؟ أهو آية في كتاب الله؟ أهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو أثر عن السلف الصالح، عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، أم أنه من خرافات المخرفين ومن إطلاقات العابثين المبتدعة؟ وأما الذي فيه من شركيات هو قوله، قول ذلك الداعي المبطل، به ماذا؟ تنحل العقد. من الذي يحل العقد؟ الله وحده. ومن زعم أن أحدا يحلها حتى ولو كان رسول الله فقد أشرك بالله عز وجل. وأيضا قال وبه إيش؟ تنفرج الكرب. تنفرج الكرب. من الذي يفرج الكربات؟ الله وحده. يا أخي الكريم، لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى أقرب الناس إليه فبدأ بقريش، يا بني فهر، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. من الذي يقوله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني هاشم، أقاربه، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس، من هو؟ ها؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وأعمامه العمام المسلمين، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، من يا صفية؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خاطب سيدة نساء الجنة، من هي؟ فاطمة رضي الله عنها. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، المال مستعد أعطيك ما تريدين من المال، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن ولما قال له الأعرابي نستشفع بالله بك على الله، قال ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه فانتبه يا عبد الله، هذه الأدعية ليس لها أصل لا في الروضة ولا في غير الروضة، بل هي هراء ودجل وخرافة وسفاهة وشرك وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. عليك بالأدعية الواردة في القرآن والسنة في كل مكان، ولم يرد للروضة دعاء مخصوص لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يرد عن شيء من سلف الأمة، وإنما الخرافيون والمبتدعة وعباد الهوى والمقلدون لبعض الخرافيين اخترعوا هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، عليك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعك من هذه الترهات والخرافات. نعم، إلحاقا لسؤال الأخ الكريم جزاه الله خيرا ونفعه بهذه الدروس المباركة والسامعين، يقول ما ذكرتم يا شيخنا بأنه ليس حقا هو في الكتاب المقدس دلائل الخيرات، وكتب ورقة ثانية أحسن الله إليكم، يقول لعلكم يا أستاذنا ومولانا قدس الله سركم من الوهابية الذين ينكرون ما في الكتب المقدسة حتى قراءة البردة المباركة ينكرونها، ونحن نستشفي بها ونتعبد بها ربنا سبحانه كثيرا، إلى آخر ما ذكر. ظلمات بعضها فوق بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يا أخي الكريم خاطبني بأخوة الإسلام، قل يا أخي، وكلمة قدس الله سرك وما أدراك ما سرك هذا كلام لا نقبله، ونحن نبرأ إلى الله من هذا الغلو وهذه المبالغة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو من؟ وهو الرسول المختار المصطفى المجتبى سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. إذا كان هو حرم مثل هذا الخطاب، فكيف توجه الخطاب لواحد مسكين مثلي؟ ما يجوز لك أخي المسلم، لا قل يا أخي أنا أخوك في الإسلام، فإياك أن تردد يا مولانا ويا كذا وقدس الله سرك، هذا كله كلام من غلات المتصوف الذي ما أنزله من سلطان. ثم يا أخي الكريم أقول لك وفقك الله وشرح الله صدرك للحق، أقول وفقك الله، من الذي قال لك إن دلائل الخيرات كتاب مقدس؟ جل ما في هذا الكتاب هراء وخرافات وبدع. هل هي أحاديث نبوية؟ لا والله. آيات قرآنية؟ لا والله. إذا وجد فيها أحاديث أو آيات فهي محرفة عن ظواهرها الصحيحة. فدلائل الخيرات يجب إحراقه، لولا ما فيه من ذكر الله واسم الله لقلنا نطأه بالأقدام، لكن لا يجوز احتراما لمن؟ ذكر الله. لذكر الله عز وجل. وإنما الحل هو ماذا؟ حرقه، أحرقه. الشيء الثاني البردة المليئة بالشرك، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، هذا شرك ولا توحيد؟ شرك. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، شرك أم توحيد؟ شرك. أكبر، وإن لم تكون في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، شرك أم توحيد؟ شرك بالله عز وجل. دع ما ادعته النصارى وقل ما شئت واحتكمي، يعني بس لا تقول ابن الله، بعد ذلك قل ما شئت. هذا كله دجل، كل هذا دجل لا يتفق مع توحيد الله يا عبد الله. أما ما ذكرته وفقك الله وشرح الله صدرك للخير وجمعنا الله وإياك في دار الكرامة في جنات النعيم، ادعو بمثل هذا، لا تدعو قدس ما قدس، ترك هذه. أقول وفقك الله، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا لدلنا عليه ولا شرا لحذرنا منه، وترك مئات الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة، فعلينا أن نعمل بها. أما ما يسطره المخرفون وما يكتبه المروجون وأكلة أموال الناس بالباطل فهذا باطل. أما قولك أخشى أنك من الوهابية، والله ما نسمع بكلمة وهابية إلا من خارج المملكة، أما عندنا والله لا يوجد، والله وتالله لا يوجد مذهب اسمه ماذا؟ اسمه الوهابية أبدا. غاية ما هنالك أن رجلا دعا إلى الله ودعا إلى التوحيد اسمه محمد بن عبد الوهاب، فلو كانوا يعني مصيبين لقالوا المحمدية أو التميمية أو نحو ذلك. أما الوهاب فهو اسم من أسماء الله عز وجل، ونحن ليس لنا اسم غير أهل السنة والجماعة، ولا نرتضي باسم غير ذلك. السلفين أتباع السلف، أهل الحديث أتباع السلف الصالح، نرجو الله أن نكون نحن وإياكم منهم. فعلينا إخواني أن نحذر من مثل هذه المبالغات الخطيرة التي يعني يرددها كثير من الخرافيين. نعم. نعم، سائل كريم، الله المستعان، يذكر أحسن الله إليكم بأنه جاء في للعمرة والزيارة. نعم، وتعرف يقول في حملتي على امرأة ذيب، يقول زوجتها نفسي بدون حضور أحد، لا إله إلا الله، مع أن أولياءها في بلدنا كذا. نعم، بدون حضور أحد مع أن أولياءها في بلد كذا، ولا شهود ولا عقد مكتوب. يقول ولنا 5 أيام يا شيخ متزوجين، وزرنا الروضة الشريفة وأشهدنا على زواجنا الرسول وأبو بكر وعمر، ونشهدكم يا شيخ في هذا الدرس أن تشهدوا على زواجنا، وأشهدك وأشهد الله أنك زان أنت وإياها. اتق الله في نفسك وابتعد عن هذه المرأة التي تعرفت عليها صداقة وعقدت عليها بنفسك دون ولي ولا شاهد عدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا يجوز لك أن تتزوجها، بل ولا أن تخاطبها، بل ولا أن تتعرف عليها، بل ولا أن تخلو بها، بل ولا أن تكلمها إلا بحضور محرمها. حرام عليك، أنت جاي للعمرة ولا جاي تزني هنا في بيت الله في المدينة ومكة؟ جئت لتزني؟ نعم، اسمح لي بهالكلام، اعتبره كلاما قاسيا، لكن إن كنت جاهلا فأسأل الله أن يعفو عنا وعنك. إن كنت جاهلا بالأمر فتوب إلى الله وابتعد عن هذه المرأة، واعلم أنها والله ليست زوجة لك، بل هي صديقة مثل صداقة الغرب والكفار للنساء، لا أكثر ولا أقل. فاتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، ابتعد عن هذه المرأة، عملك معها زنا. فإن كنت ثيبا وجب إقامة الرجم عليك، وإن كنت بكرا ترجم تجلد 100 جلدة أنت وهي، وهي إن كانت ثيبا وجب رجمها، وإن كانت بكرا تجلد 100 جلدة وتغرب عن بلدها عاما كاملا أنت وهي. فاتق الله سبحانه وتعالى. اسمح لي والله أنا قد أكون يعني قسوت عليك بالكلام، لكن أنا أقول لك الحكم الشرعي في عملك هذا. الرسول لا يشهد على هذا المنكر، الرسول لا يشهد على الزنا، ولا أبو بكر ولا عمر لا يشهدان على الزنا. اتق الله في نفسك، ابتعد عنها من الآن، فارقها. أعوذ بالله. يا أخي نسأل الله أن يهديك لطاعته، وأن يقذف في قلبك التوبة الصادقة، والتوبة لها شروط، انتبه. أولها الإقلاع من الذنب، أنت زان فتوب إلى الله من هذا الزنا. وثانيا ماذا؟ الندم، العزم على عدم العودة، لا تعود إليه مرة أخرى. وثالثا الندم على ما بدر منك، والتوبة عن كونك تشهد الرسول أو تشهد أبو بكر وعمر على هذا الزنا. فاتق الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن هذا العمل المنكر. اجعلها مع النساء أو مع الناس المحارم الذين جاءوا معها. هي أصلا كونها جاءت بدون محرم هي آثمة، آثمة. كونها تأتي إلى العمرة بدون محرم هي آثمة بهذا. فاتق الله يا عبد الله، إذا صليت العشاء تب إلى الله توبة نصوحة، واغتسل وابتعد عنها. فإن كنت جاهلا فنسأل أن يعفو عنك، وإن كنت متعمدا فأسأل الله أن يتوب علينا وعليك. فاتق الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما يذكر في بعض المذاهب من أن الثيب أحق بنفسها بدون ولي، هذا لا يقصد به في النكاح، هذا في الاستشارة، أنه لا بد أن توافق هي على الزواج. أحق بنفسها في أنها ماذا؟ تستشار وتستأمر وتأخذ موافقتها، يعني لا تجبر على ماذا؟ الزواج، على الزواج. وحتى البكر القول الراجح أنها لا تجبر على الزواج من أحد. أما هي فلا يحل أن تنكح أو تنكح إلا بولي وشاهدي عدل. وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، والعياذ بالله. نسأل الله أن يهديك. آمين. السلام عليكم.